بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة. إلى أن تأتينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. السؤال الأول من الحلقة السابقة، صفاء من البصرة، يقول: أعمل سائق سيارة وجدت قماصل ناسيها بالسيارة، وهسه عندي بالبيت، ما حكم هذه القماصل؟ هاي ما يجرى عليها أحكام اللقطة. اللقطة المال الضائع، المال الضائع هذا لقطة وما يعرف صاحبه، لقطة في عرف به لمدة سنة، وبعد السنة يصدق به على الفقراء أو يحتفظ به لصاحبه. أما إذا كان ناسي أموال، حاجيات، ملابس، قماصل، إذا ناسيها ما يجري عليه أحكام اللقطة، يجري عليه حكم مجهول المالك. هذه يسأل عن صاحبها، يفحص، يسأل، يدور عن صاحبها، إذا وجد ينطيه إياه، إذا ما وجد وأيس بعد الفحص أيس من العثور عليه فيتصدق بيها على الفقراء المتدينين. أبو سجاد عندنا من الحلة من اتصال. الأخ أكرم من بغداد، السلام عليكم أكرم. عليكم السلام، عين سيدنا، شلونك؟ حياكم الله أكرم، تفضل. سيدنا، عندي العام الماضي شهر رمضان فطالة يوم. نعم. وأيضا تأسست يعني شلون هذا أمك بعد صدقة على يدية صيامة. والسؤال الثاني مال كفارة الذنوب بالشهرين، صيام شهرين. بلي. فصيغتني شلون سيدنا، واريد اعرف مال يعني اذا سافرت والنية، شنو النية احنا صيام هاي كفارة مال الذنوب، النية شنو؟ نية الصيام انا مطلوب قضاء ما في الذمة من شهر يعني من السنين الماضية. نعم. صار شهر رمضان عدى يعني مطلوب، خاصة توبة يعني النية شلون نية قضاء ما في الذمة. واضح شيخنا، واضح ممنون. أم محمد من واسط، السلام عليكم أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا أم محمد. الله يسلمك، عندي سؤال. نعم. سؤال عندي، والدتي حلفت التوبة على يد الإمام العباس ما تاكل سمك، هل يجوز ياكلها تاكل السمك أم لا؟ شلون بيمن حلفت بالعباس؟ اي بالإمام العباس. واضح. اكو سؤال آخر محمد؟ لا، رحم الله والديك، نسألك الدعاء. وأنتم كذلك، شكرا جزيلا محمد. زينب من البصرة، السلام عليكم زينب. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا ثلاث أسئلة. تفضلوا. سؤال الأول، الوضوء قبل الغسل الواجب، يعني واجب علينا نتوضأ؟ يعني نريد أروح أغسل غسل الواجب، يعني يقولون إني لازم تتوضين. واضح إن شاء الله. بعد سؤال. سؤال الثاني، الأبراج، طبعت الأبراج حلال حرام؟ السؤال الثالث، أنا عندي مبلغ من المال 700، فخمست يعني صار اشتباه، هو 540 وأنا طيت 185، ورا يوم يعني قالوا لي يعني بعد 45 ألف، يعني أنا عندي أشياء ما مخمستها، استلم هاي النيابة عن دافع، دافع زيادة يعني؟ إذا أزاد 45 ألف، فأنا عندي أشياء ما مخمستين، يعني نويتين عن هذه الأشياء عندي، ديون دول لازم أخمسهم. لا عفوا، أنت سؤالكم على الزيادة مالت الخمس؟ العياده راح تكون الساعه 3:45. اي انا عندي اشياء ما قمت لكن نواسي بالنيابه عن الاشغال عندي. نعم ونفس السنه. نعم نعم نعم. هذا السؤال حسبتيهم شنو؟ حسبتون الخمس مال شنو؟ قلت يعني عندي ملابس مال 35. نفس السنة مو؟ نعم نعم واضح إن شاء الله. واضح. شكرا جزيلا. شكرا مع السلامة. الأخت أم حسين من بغداد. السلام عليكم أم حسين. وعليكم السلام مولانا الله يسعدك. أهلا وسهلا أم حسين تفضلي. مولانا عندي في السؤال وياك. تفضلي تفضلي. عندي خالتي أم رجلي. نعم. جاي يصلي مطلوبة صلاة. نعم. وجاي تصلي هي قبل 5 سنوات 6 سنوات وتصلي وهي قاعدة لأن ما تقدر تقوم والعام وضعت على ظهرها وصار عندها كسر بالفقرات مع ظهرها. نعم. وجاي من تصلي تقول جاي أقوي أنا طبعا ما ومن زمان جاي تصلي فتقول هسه ذاك اليوم قاعدة على التلفزيون وتقول جاي اسمع يقول إن قاعد على الصلاة عليه هو قاعد ما جاي يعني ما يوصل صلاته ما اعرف شلون تدري شوي يعني اكيد اطمن خليها. يعني السؤال عن القضاء. عن القضاء؟ لا لا وهي قاعده شلون تقول اي صلاته ما توصل صلاتي. عفوا تحكين على الصلاه الادائيه ولا القضائيه؟ شلون الصلاه الاداء ولا القضاء؟ لا لا وهي قاعده شلون وانا قاعده الصلاه شنو الصلاه يعني صلاه صلاه اليوميه لو غيرها لو قضاء؟ طبعا طبعا طبعا عمره يقول شلون واحد يصير يعني ما يصير زين. هي حالتها الصحية ممكن تتحسن ورا سنة سنتين لهم أي سنة؟ لا والله من زمان يعني سنتين هو يعني ما تقدر تقوم قوة يعني تروح قوة بالمستقبل ممكن تقوم يعني تتحسن حالتها الصحية؟ لا لا مرة كبيرة. لا لا مرة كبيرة عمرها تقريبا 75 سنة ومرة يعني بيها سكر وضغط. نعم. واضح واضح واضح. أم بتول من النجف. السلام عليكم أم بتول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أم بتول تفضلي. الله يحفظك ويخليك إن شاء الله. سيدنا بروح أبي كنت أسألك بالحلقة السابقة سألتك عن المصالحة. مصالحة شنو؟ زين المصالحة يعني بتصور سنة بداية جديدة. نعم. اي فذاك البيت اللي قلت لك مأجر سيدنا ما اعرف اللي التاريخ مالك الايجار مالك. نعم. فاريد اعرف الطريقة الجديدة شلون اسوي مصالح يعني اريد اسوي زين البيتين يعني والاغراض اللي عندي والفلوس اللي عندي اسوي مصالحة جديدة حتى انت اعرف انت تشتغلين انت تشتغلين انت؟ يعني لا والله ربة بيت. بس عدش عدش بيت مأجرته. بس البيت صار لي تقريبا 2 سنين يعني ما قابلني عنده ايجار بس هم اريد ان اخمس يعني زين. تعرفين ايش بيها تاريخ اجرت البيت؟ لا والله نسيت التاريخ. فاريد اعرف شلون الطريقه مالت المصالحه حتى مثلا اخمس الكل مثل الاغراض اللي عندي البيت الفلوس الشغلات حتى اسوي مصالحه جديده شلون الطريقه؟ نعم رحمه الله على ابيك الله يرضى عنك. داليا الأخت داليا من البصرة. السلام عليكم داليا. السلام عليكم. عليكم السلام حياكم الله أخت داليا تفضلي. إيه عندي سؤالي. تفضلي. إيه أول سؤال بس الحمو بالعيا دار شاف شعدان. شلون عفوا؟ شلون؟ بس الحمو بالعيا دار شاف شعدان يوم 20. بلي. وبقت لحد آخر الشهر. وصوب تأخير الشهر وتا وصام الشهر رمضان. 20 شعبان وش قد شو وقت انقطع الدم؟ بقعد 10 أيام عليه. 10 بلي. لحد يوم 30. نعم. وصارت 7 أيام مو عنده من 7 أيام صارت 3 أيام رمضان وطاحت عليها يومين. السحابة بعيدة. يعني هذا يعني ورا يومين اجتها الدورة مرة ثانية؟ لا صارت كانوا 7 أيام من رمضان يعني من وراء الدورة 7 أيام. أقول عفوا بين دورة ودورة أكو 10 أيام؟ يبغى بين الدورة الأولى والدورة الثانية أكو 10 أيام؟ لا صار 7 أيام. حجية أكو 10 أيام طهر بين الدم الأول والدم الثاني؟ يبغى أي 10 أيام الدورة؟ طهر طهر أكو بين الدم الأول الدم الأول والدم الثاني أكو طهر 10 أيام؟ واضح واضح إن شاء الله واضح. شكرا جزيلا. أبو عبد الله من بغداد السلام عليكم. أبو عبد الله فضل. أبو عبد الله أين بديت أسأل على نفس ما كانت عفو وكيف نعتبر الدورة بيه صارت شنو أنه حيض أو استحاضة؟ شنو شنو عفو أبو عبد الله شنو السؤال؟ على الحيض والاستحاضة شبيه شبيه الحيض أدري يعني إيش وقت تعتبر عند المرأة استحاضة أو هو يعتبر مكمل للحيض آن فترة ما نعرف يعني أكو فت سؤال محدد أبو عبد الله يعني هذا سؤال طويل هذا مال الاستحاضة والحيض إذا أكو سؤال محدد ذكره حتى نجاوب عليه إن شاء الله سؤال أكو, أكو سؤال أكو سؤال محدد الفترة المرأة نصفت بلي وراها مثلا ورا يوم او يومين نزل شوية هي العادة مالتها عددية لو وقتية يعني وقتية على الزمن على الوقت يعني كل فترة تجيها دورات تكمل ادري ما يخالف تبقى وقتية فترات متقطعة وقتية عددية ابو عبد الله وقتية لو عددية لو وقت دورتها شنو المرأة يعني شنو المقصود شلون مقصود عددية لو وقتية؟ وقتية يعني تجي ثابتة في مثلا في يوم الأول من الشهر في أول الشهر هاي معناها وقتية في أول الشهر مثلا يوم 10 بالشهر ثابتة في كل شهر هكذا هي مو شرط مو شرط فتتقدم ها كم يوم دورتها كم يوم؟ 5-6 أيام تقريبا زين عددية بعد هاي عددية زين زين عددية هاي إيش قد الدم يبقى وياي أبو عبد الله أم زياد من واسط السلام عليكم أم زياد سلام سيدي تفضل أم زياد الله يرحمه إن شاء الله تفضل سلام سيد هلا ومرحبا حياكم الله تفضلوا سيد ابني شهيد من الحشد نعم عمره 20 سنة نعم أريد الصلاة نفس يوم القدر كل بيت ما قلنا شلون عفوا بزياد شلون نفس اليوم اللي قتل بيت ما قلنا جابوا لكم إيه جابوا لنا بس من وقت رحمة الله عليك بهدوم ودم إيه فسؤال كان علي صوم صلاة هو كان يصلي لا والله ما يصلي يعني صلى وانقطع أنا قبل ما خمس سنين يعني كان تارك الصلاة إيه واضح أكسو على آخر هو الشهيد وتفنى بحث ومرتمى نفس اليوم الله يرحمه برحمة الواسع الله يرحمه إن شاء الله محمد من بغداد السلام عليكم محمد السلام عليكم سيدنا حياكم الله أهلا وسهلا محمد سيدنا ولو أنا ما ريت أطول عليك قطعة أمامي بلي قدام نعم وحجزتها يعني شلون ما خليت أحد يوصل هذه يعني بيأخذوها يحصرون يحط يعني يتجاوزون عليها ويحصرون بيت نعم خليتها لبنيتها ولا هاي خليتها امامي انا لم استلم شيء من الدوله ولا قطعه ولا اني ولا زوجتي ولا اي واحد نعم من عائلتي هل اقدر ابنيها لان ابني اريد ازوج بيها او هذه لو هاي تعتبر يعني حرام واضح سؤال اخر هاي سيدنا شكرا جزيلا حسن من الواسط السلام عليكم حسن مولاي شلونك حياكم الله حياكم الله حسن تفضل عندي بعض الأسئلة شيخنا تفضل أهلا وسهلا مرحبا تفضل شيخنا عندي بعض الأسئلة. أول سؤال نعم. بالنسبة لصلاة القضاء إذا أنا بغير محافظة نعم. شلون صلاتي كاملة لو أصليها قضاء إذا مطلوب؟ نعم سؤال آخر. إذا مطلوب أنا مطلوب وجاي أصلي إذا كاملة. بلي واضح. هاي سؤال. نعم. وبالنسبة للخمس توضح لي عنه. أنا شوية حالتي تعبانة وعندي ملفيتي كلها 6 ملايين 7 ملايين. بلي. وعندي ولد ما متزوجين وقاعد مثل ما تقول بالتجاوز. سؤال محدد. سؤال محدد. أكو عندك بالخمس أكو في سؤال محدد؟ ما عندي كمية. عندي 7 ملايين بس. تشتغل أنت؟ أبو حيدر من البصرة. السلام عليكم أبو حيدر. أبو حيدر سجل السؤال بلا زحمة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شنو سؤالكم أبو حيدر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولاي. تفضل أبو حيدر. شلونكم جميل إن شاء الله خير. الله يخليك. أهلا أبو حيدر تفضل. مولاي على الخمس. نعم. في قطع عرب اشتريته. بلي. وصار سنين يعني ناس الحقيقة الخمس مالي. شلون؟ تأخير مالك وما بي عليه كفارة وعليه. أبو حيدر عيد السؤال مالك. مال خمس يعني مطلوب خمس سيدنا. مطلوب؟ إيش قد؟ مطلوب خمس مال قطع عرض ما أخذين صار سنين ما خمس مالهن. زين. ومال السنة هم يعني أخرت لأن ما عندي فلوس. فالتأخير مالك وما بي إشكال. يعني يبقى طلب علي. واضح. وكيفية صلاة الاحتياط مولاي؟ صلاة الاحتياط كيفيتها؟ واضح. ونسيان سجدة من أنسى سجدة أحيانا يعني شلون المعالجة مالتها؟ أحسنت مولاي أحسنت. حياكم الله أهلا وسهلا. حسين من واسط. السلام عليكم حسين. السلام عليكم. شلونك سيدنا؟ الله يحفظك. حياكم الله. ونشكركم على البرنامج الجيد والقيم. الله يبارك فيك. بالمعلومات. الله يحفظك. سيدنا عندك سؤالين يعني. السؤال الأول أولا شغلة الجنابة بالنسبة للفراش يعني الوسادة الغطاء يعني شنو الأثر عليه يعني هذا الحدث هذا السؤال الأول. وأما السؤال الثاني بالنسبة إلى أن استيقظ صلاة الصبح راح متأخر بيها الترتيب يعني ترتيب الصلاة أول مرة الصبح والظهر العصر لو أول مرة الظهر وبعدين الصبح وبعدين العصر بالقضاء نعم بالقضاء إحنا جاي نتأخر نبات نقعد ما نصلي يعني هكو شباب يجي يعني نعم بشكركم سيدنا حياكم الله أهلا وسهلا بك. الأخت بتول من الناصرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أخت بتول. أخي سؤالي أولا من شغلك في الثانياني. نعم. إذا مثلا أطلب أحد فلوس دين. نعم. وجتني سنة الخمسية اللي أنا سويتها وبعدها الشخص ما موسيني يعني فلوس الواجهة تتعلق بها خمس. أنت طالبة لا طالبة تشتغلي ربة بيت موظفة. يعني أشتغل مرات ومرات ما أشتغل ومثل أحد مدين عندي فلوس أو أطلب ما الشغل يعني. بلي واضح خطبته. شكرا حياكم الله. أبو علي من البصرة. السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم مولاي. حياكم الله أبو علي تفضل. شلونك مولاي؟ شلون صحاب؟ أهلا وسهلا تفضلوا. الو تفضل ابو علي تفضل. مولاي فد سؤال احمد والديك. تفضل. انا عندي مطلوب صيام وصلاة. بلي. نعم. نعم. السؤال شنو؟ ابو علي سؤالك شنو؟ والله شلون هاي اقضيهم؟ بلي. سؤال آخر أكو؟ وأنا عندي ما عندي ضغط وسكر. أكو سؤال آخر؟ أبو محمد من البصرة. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. سمحت عليكم جميل. السلام حياكم الله أبو محمد فضل. الله يخليك سيدنا الله يحفظك إن شاء الله. سيدنا العزيز بالنسبة أفضل الأعمال للإنسان الميت غير الصلاة والصوم شنو سيدنا بلد إحنا؟ أفضل أعمال للميت؟ أعمال أفضل أعمال للميت يعني واضح. خارج الصلاة والصوم. واضح. أمير من كربلاء السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أمير. وحبيك عندي مليون شغلين في ثلاث أشهر. عليكم السلام يا السيد. تفضل تفضل أمير. سيد أبو حبيك عندي مليون شغلة. نعم. وأنا حالتي ضعيفة. نعم. بالشهر كل شهر العفو سيد آخر عليه واقع. واضح. سؤال آخر. تعبان حيل. أكو سؤال آخر؟ لا لا سيد. شكرا جزيلا. أبو أحمد من البصرة السلام عليكم أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم سيدنا. شلون صحتك؟ تفضلوا. الله يحفظك. عندنا احنا سؤال على الغسالة الأوتوماتيكية. نعم. نقول يعني هل يكفي الشطف يعني شطفتين بالماء بعد غسل الملابس من المساحيق يعني يطهر الماء الملابس طهران؟ واضح. سؤال آخر أكو؟ الله يحفظك شكرا. حياكم الله. فاطمة من ذي قار السلام عليكم فاطمة. وعليكم السلام سيدنا. عندك السؤال. تفضلي يا أم فاطمة. عند الله يا عمر أقمت تشهر توسد. نعم. يا ردي أعرف يعني هم أنا عديدين هتواف نعم. والله شو يعني مثلا مثل سيد رشيد قال ما تفتح لا عقيقة ولا سوا. نعم شكرا حياكم الله. أبو سجاد عندنا من الحلة سؤال الحلقة الماضية يقول في سنة 93 أفطرت بالحرام ما يترتب على ذلك؟ بعض الفقهاء يفتي بكفارة جمع إذا أفطر الشخص في شهر رمضان بحرام مثلا كالخمر أو الزنا. بعض الفقهاء يفتي بأن هناك كفارة جمع. بالنسبة لرأي سماحة السيد دامض السيستاني عند احتياط استحبابي الأحوط استحبابا أنه يجمع ما بين الخصال الثلاثة عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، لكن هذا مو واجب. يعني أم كذلك أنه يتخير واحد من الخصال الثلاثة، لكن إذا يريد يعمل بالاحتياط الاستحبابي فيجمع ما بين الخصال الثلاثة. الأخت انتصار من النجف السلام عليكم انتصار. وعليكم السلام. شلون السيد؟ حياكم الله. تفضل انتصار. سيدنا أنا يسر عدي 600. نعم. يسرين مدالي. شو اشتريت بهين؟ سالي. نعم. وبعتني نقصاد يعني شهرية أسبوعية تعطيني كل أسبوع أسبوع ما تعطيني أسبوع تعطيني. بعت عليه 800. نعم. يعني هم فيها الحلال والحرام. واضح. أكو سؤال آخر؟ السؤال الثاني. نعم. شو السؤال الثاني؟ ما عندي. نعم. عندي ولد عمي لازم احد على عمي. انتصار مو واضح السؤال عفوا شنو هو؟ عندي ولد عمي لازم احد. ها ها نعم. وانت سياسي انا يقول لي ما يجي الطعيم شلون طعيمك لازم احد عفوا. واضح واضح. شكرا سيد. حياكم الله. الأخ محمد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، تفضلوا. إيه يا بلا زحمة، عندي سؤال عن سنة الورق، يعني اللي يشروها يعني 130 هي معروفة بالسوق وتنباع 180، يعني تنباع بس ترجع تقل، عندي حلال وحرام هذا الشيء؟ تنباع 180؟ إيه نعم ترجع تقل شيخي سيد العصر. لك سؤال آخر؟ حياكم الله. أم نور من النجف، السلام عليكم أم نور. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك العافية سيد. سيد ولا زحمة عليك، أريد نروح إن شاء الله بالعطلة ما في نص السنة نزور الإمام الرضا عليه السلام، ندعي لكم. إذا رحنا يعني احتمال يعني مثلا خمس أيام بقم وخمس أيام ثلاثة بمشهد وقصر الطهران، خلاص هناك قصر بهاي الحالة تمام؟ نعم رحم الله عليك، الله يعطيك العافية. أم محمد من البصرة، السلام عليكم محمد. عليكم السلام. تفضلي محمد. سؤالي سيدي. تفضلي. السؤال الأول، أمي أم زوجي. نعم. نادرة السيدة معصومة. أم زوجيش؟ تفضلي. أم زوجيش؟ أم زوجي. أي أم زوجي عمتي. نعم. نادرة طوي طوية، هي مو يعني أنثى. نعم. للسيدة معصومة. بلي. من جابت هي عاد هي وي طبيعان عندهم. صارت حبلة. نعم. زين شنو حكمها شلون يعني؟ عفوا أم محمد، شنو قالت أم زوجك صيغة النذر ايش قالت؟ هي قالت قربة لله تعالى، صارت يعني ما مريض بس يعني للسيدة، بس كيف تعرف شنو حكمها من صارت حبلة؟ أم محمد أم محمد ما عليش باعتبار إنه هاي عمتيش أم زوجك ما ذكرت الصيغة الشرعية للنذر. ماكو اشكال ماكو هي ذكرت تقول انا ذكرت وجه اوفي بس تعرف شنو قالت شنو قالت يعني تريد تسوي هذا القربة لله صارت عتها بيتها مريضة اي كل شيء ما عليها ام محمد محمد كل شيء ما عليها لانه هاي مو صيغة شرعية للنذير فما كل شيء ما عليها ان شاء الله عندنا سؤال من الاخ حسين من بغداد أيضا سؤال ماضية يقول كيف يكون صيام الشهرين المتتابعين وما حكم من سافر في خلال الشهرين؟ اللي سافر في خلال الشهرين سفر ضروري هذا ما يخل بالتتابع، ما يخل بالتتابع، يعني وراء 10 أيام صام كفارة وراها سافر سفر ضروري هذا ما يأثر، وراء 20 يوم وسافر سفر ضروري أيضا هذا ما يخل وما يأثر بصوم، إذا مو ضروري نعم يأثر لكن إذا كان السفر ضروري هذا ما يأثر. أما كيفية صوم الشهرين فيصوم من الشهرين شهر كامل ويصوم من الشهر الثاني يوم واحد، يعني الشهر الأول من الشهرين يصوم كاملة كامل، الشهر الثاني يصوم يوم واحد ويفرق البقية، هذا على أشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا، إذا ما عنده عارض أكو إشكال، إذا عد عارض ما يخالف بالكيفية اللي ذكرناها، إذا عد عذر ما يخالف خلي يصوم شهر ويصوم يوم من الشهر اللي بعده، لكن إذا ما عنده عذر ما عنده عارض يعني خلي يحتاط انه يصوم الشهرين كلها كاملة، يعني هذا من باب الاحتياط. هذا أكرم من بغداد يقول سافرت وأفطرت يوم فقط، يجب عليك إذا أفطرت إذا متعمد فعليك كفارة، الكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. وإذا كان إفطارك بعذر مثل السفر، ظاهر أنه أنت مسافر عذر هذا، فإذا كان عندك عذر سفر أو مرض أو غيرها من الأعذار عليك القضاء فقط. أما الكفارة الصيام الشهرين، أما الكفارة في صوم شهرين، نعم إذا سافرت، نعم إذا سافرت سفر ضروري ما يأثر السفر الضروري، ما يأثر يعني على الشهرين. شو كنت مدريد السافر سفر ضروري ما يأثر على الشهرين. طبعا لأن الشهرين تصوم شهر ويوم من الشهر الثاني، على إشكال إذا طبعا إذا لم يكن عندك عذر، على إشكال مع عدم العذر فتصوم الشهرين لأنه متتالية كلها تصومها. إذا عندك عذر يعتبر يعني عارض فتصوم شهر ويوم من الشهر اللي بعد الشهر الثاني يوم، بعدين نيجي لبقية الأيام تفرقهن. وبالنسبة للنية هي نية كفارة، تصوم نية الكفارة مو بنية القضاء، نية الكفارة بالنسبة لصوم الكفارة. نعم بالنسبة لصوم القضاء تنوي القضاء. أم محمد بن واسط يقول والدتي حلفت بالعباس أنه ما تأكل سمك، يجوز الحلف بالعباس بالنبي صلى الله عليه وآله بالأئمة عليهم السلام بالأماكن المقدسة بالمصحف الشريف كلها يجوز الحلف بها، لكن إذا واحد خالف يعني حلف بالنبي أو بالعباس أو بالإمام الحسين عليه السلام أو بالقرآن أو بمكة وخالف النذر، هذا ما يترتب على مخالفته لا إثم ولا كفارة. إذا حلف بالعباس مثلا كما تقول الأخت، نقول والدتي حلفت بالعباس ما تأكل سمك، يصير تأكل سمك؟ نعم يصير تأكل سمك، يجوز المخالفة هنا. صحيح أنه جائز النذر، ولكن إذا واحد خالف حلف بالعباس وخالف ما يترتب على المخالفة لا إثم ولا كفارة، أيضا ماكو لا إثم ولا كفارة. زينب من البصرة تقول هل يجب الوضوء قبل الغسل الواجب؟ كلا، الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء، الأغسال الواجبة تجزى عن الوضوء، يعني الحيض، النفاس، الجنابة، مس الميت، هاي الأغسال الواجبة كلها تجزي عن الوضوء، ماكو حاجة للوضوء. نعم بعضها مثل غسل الجنابة لا مشروعية للوضوء، لا مشروعية للوضوء مع غسل الجنابة. نعم بقية الأغسال مثل الحيض، النفاس، مس الميت يجوز أنه يضم لها الوضوء، لكن مو واجب طبعا. لكن بالنسبة لغسل الجنابة، غسل الجنابة لا مشروعية للوضوء مع غسل الجنابة. سؤال آخر تقول دفعت زيادة 45 حسبتهم خمس الملابس في نفس السنة، ما يخالف هاي 45 سنة، عفوا 45 ألف حسبيها خمس الملابس، هاي خمس الملابس. طبعا إذا واحد دفع زيادة ما يصير يحسبها من خمس السنة الثانية، ما يصير يحسبها من خمس السنة الثانية إلا يراجع الحاكم الشرعي، مع الإذن الحاكم الشرعي يجوز، من دون الإذن الحاكم الشرعي ما يجوز يحسبها على السنة الثانية. لكن هي بما أنه نفس السنة يصير تحسبها خمس، هاي 45 للملابس. أم حسين من بغداد تقول أم زوجي تصلي قضاء وهي قاعدة ما تقدر تقوم ومأيسة من ارتفاع الإذر، إذا واحد مريض ما يقدر يقوم أو كبير السن مثلا، يصير يصلي القضاء من جلوس؟ إذا عنده علم بارتفاع العذر، يعني هذا المريض عنده مرض بظهره يعلم بأنه ورا فترة شهر شهرين راح حالته الصحية تصير زينة، ظهره يصير زين، فالأحوط لزوما هنا ينتظر أنه ما يقضي، الأحوط لزوما أنه ما يقضي، ينتظر إلى أن تصير حالته زينة الصحية ويقضي. أما إذا يئس من ارتفاع العذر، يدري أنه العذر مالته بعد ما يرتفع هذا. يعني هذا المرض اللي بمصاب بظهره هذا المرض راح يستمر ويا آخر العمر، أو كان كبير جدا بحيث أيضا من أي سن العذر أنه بعد يقدر يقوم. يجوز للمبادر هنا للقضاء، يعني يجوز يبادر أو يقضي من جلوس. وكذلك إذا احتمل زوال العذر، مو فقط إذا علم بزوال العذر، إذا احتمل زوال العذر أيضا يقدر يبادر ويقوم يصلي. لكن إذا ارتفع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوما تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل بالأركان. إذا الخلل بالأركان تكبيرة الإحرام، القيام أثناء تكبيرة الإحرام، القيام المتصل بالركوع، فالأحوط لزوما هنا يقضي. أما إذا كان الخلل مو بالأركان فلا يجب عليه القضاء. أم بتولي من النجف يقول عندي بيت أجرته وما أعرف متى أجرته وأريد أعرف المصالحة. طبعا رأس السنة الخمسية للي يتكسب، سواء أنه يشتغل بالزراعة أو بالصناعة أو موظف أو عد بيت أجره ويستفاد من إيجاراته، هذا يوم شروعه بالوظيفة بالعمل أو بإجارة البيت ويعتبر رأس السنة الخمسية. فأنت يوم اللي أجرت البيت يعتبر رأس السنة الخمسية مالتك. إذا نسيتي رأس السنة الخمسية فتسوي المصالحة مع الحاكم الشرعي أو مع وكيله، ويوم المصالحة هو هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتك. أما بالنسبة تقول أريد أعرف المصالحة، نعم أكو مداورة وأكو مصالحة. المداورة هو معناها نقل المال، نقل الخمس من الأعيان للذمة، نقل الخمس من الأعيان إلى الذمة، هاي بالنسبة للمداورة. يعني تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله عليك مليون دينار، هذا المليون ما تقدر تدفعه، فتجري المداورة مع الحاكم الشرعي تحول الخمس من العين، من العين يعني من المليون دينار تحول الخمس إلى الذمة، يبقى دين بالذمة الدفع بعد ذلك خلال يعني بعد رأس السنة الخمسية. المصالحة عبارة عن عقد المصالحة بين الحاكم الشرعي وبين المكلف، مثل من في أي مورد تجري، كما مثلا لو شخص اشترى بيت من أموال داير عليها سنة قسم من الأموال، القسم الآخر ما داير عليها سنة، لكن ما يعرف إيش قد المقدار، فيجري هنا مصالحة بنسبة الاحتمال. يعني مثلا نصف يعني الاحتمال 50% داير عليها سنة، 50% من الأموال ما داير عليها سنة، فيخمس البيت مصالحة مع الحاكم الشرعي، نصف البيت يخمسه بسعر الشراء والنصف البيت الآخر يخمسه بقيمة الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أبو عبد الله من بغداد يقول زوجتي يقول العادة مالتها عددية 7 أيام وانقطع، طبعا ما يعني ما افتهمنا السؤال مالته، لكن بصورة إجمالية أجيب أنه إذا ما زاد الدم على 10 أيام، إذا ما زاد هي عادتها عددية وجاه الدم وما زاد على 10 فكله يعتبر حيض هذا. إذا زاد الدم على 10 فترجع لعادتها بمقدار العادة، يعني 7 أيام هذا بمقدار عادتها العددية، يعني مقدار 7 هذا يعتبر حيض. ما زاد على 7 يعتبر استحاضة. يعني لو الدم صار مثلا استمر 12 يوم، هي عادتها 7 أيام، 7 أيام هاي العادة، من 7 إلى 12 هذا الدم اللي موجود خلال الفترة تعتبره استحاضة. أما الدم إذا ما زاد على 10 كله يعتبر حيض. أم زياد من واسط تقول ابن شهيد بالحشد الشعبي، هل يجب قضاء الصلاة عنه؟ هل يجب إذا موصي؟ طبعا يجب القضاء عنه من الثلث هنا، إذا ما موصي لا يجب القضاء عنه إذا ما موصي، لكن طبعا ذمته تبقى مشغولة إذا ما حتفرغ ذمته، ما حتصلى مكانه قضاء، ما حتصام مكانه قضاء مكانه، تبقى ذمته مشغولة. على كل حال هو شهيد، والشهيد كما ورد في الروايات أنه عند أول قطرة دم تسقط من دم الشهيد الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الشهيد. محمد من بغداد يقول أكو أرض أمام بيتي حجزتها ليجوز أن أبني فيها. يعني نعم يجوز لكن بموافقة الجهات المسؤولة ذات العلاقة، ترجع للبلدية إذا كانت عائدة للبلدية ترجع للبلدية تأخذ إذن منهم، إذا أجوزوا لك البناء بيها نعم، أما إذا ما أجوزوا لك البناء بيها فهذا يعتبر تجاوز، ما يجوز التجاوز هذا. وأيضا الصلاة في هذه الأرض لا تصح على الأحوط احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأرض المتجاوز عليها إذا كنت من مقلدي سماحة السيد الثاني دامة ظله. حسن من واصل يقول صلاة القضاء إذا كنت مسافر، صلاة القضاء كيف تقضى؟ هل تقضى تماما أو تقضى قصرا؟ حسب الفوات. إذا فاتتك صلاة القضاء، إذا فاتت الصلاة وكنت أنت مسافر فتقضيها قصر سواء كنت حاضر في وقت القضاء أو كنت مسافر. أما إذا كنت حاضر وفاتت الصلاة، يعني فاتتك صلاة الظهر وأنت بيتكم منطقتكم حاضر مو مسافر، الآن تريد تقضيها تماما، وين ما تريد تقضيها، تقضيها بمنطقتك ببلدك بوطنك تقضيها تمام، تقضيها وانت مسافر ايضا تقضيها تمام. السؤال الثاني يقول عندي الاخ حسن يقول عندي 7 ملايين، هل يجب فيها الخمس؟ طبعا ايضا ما اعتقد كمل السؤال. نعم يجب فيها الخمس، 7 ملايين هاي اذا اجى رأس السنة الخمسية والسبع ملايين هاي عندك موجودة ما صارفه في المؤونة، فمن يجي رأس السنة الخمسية طلع 5-7 ملايين اللي هو عبارة عن 1,400,000 وتدفعها للمستحقين. أبو حيدر من البصرة يقول مطلوب خمس والسنة أخرته، التأخير بيه إشكال، إذا واحد عليه خمس إذا يقدر يدفع الخمس الواجب عليه أنه يدفع الخمس، ما يصير آخر الخمس. عندك مثلا 1,000,000 دينار، 5,200,000 وموجود عندك 200,000، فالواجب عليك انه تبادر ولا تأخر دفع الخمس. ما يصير تأخر دفع الخمس، حتى المال هذا ما يصير تتصرف به اذا ما تطلع خمسة. العزلها مو كافي العزل، لابد انه تدفع الخمس حتى تقدر تتصرف ببقية المال. اذا ما عندك يعني اجى رأس السنة الخمسية عليك خمس، مثلا خمسك 1,000,000 دينار، ما عندك فلوس تدفع الخمس، هذه خمس متعلق بقطعة مثلا أرض وفد 1,000,000، 1,000,000 ما عندك هذا تدفع 1,000,000 هذا، أو عندك لكن محتاجة بأمر ضروري، في هذه الحالة بإمكانك أنه تراجع الحاكم الشرعي أو وكيلة تجري المداورة تحول المبالغ من الأعيان تحولها إلى الذمة، يعني تحول الخمس من العين تحولها إلى الذمة وتسدده بعد انت بعد رأس السنة الخمسية، تسدده خلال الشهر الاول او الثاني او الثالث وهكذا. ابو حيدر يقول كيفية صلاة الاحتياط؟ صلاة الاحتياط في بعض الاحيان تكون ركعة واحدة وبعض الاحيان تكون ركعتين، فلو واحد شك مثلا بين الركعة الثالثة والرابعة يبنى على الرابعة ويصلي صلاة احتياط ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس. شلون هاي الركعة؟ تكبر تكبيرة الإحرام، تنوي وتكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ سورة الحمد فقط سورة الحمد تقرأ ماكو سورة بيها، ثم بعد ذلك تركع، ثم بعد الركوع السجود، ثم تتشهد، ثم تسلم. وإذا كان صلاة الاحتياط ركعتين كما لو كان الشك بين الركعة الثانية بعد الدخول في السجدة الثانية وما بين الركعة الرابعة، فتبني على الرابعة وتأتي بركعتين من قيام صلاة احتياط، نفس الركعة الأولى نفسها الركعة الأولى اللي تكلمنا عنها، بعد ما تكملها لا تتشهد، نقوم أيضا تقرأ سورة الحمد وأيضا تركع وتسجد وبعد السجود تشهد وتسلم. ما حكم نسيان السجدة؟ إذا واحد نسى السجدة، طبعا في كل ركعة سجدتين، إذا نسى يعني مثلا بالركعة الأولى سجد سجدة واحدة، نسى الركعة الثانية، إذا تذكر قبل الركوع يرجع ويأتي بالسجدة، إذا تذكر قبل الركوع يرجع ويأتي بالسجدة يكمل صلاته. إذا دخل بالركوع نسى سجدة من الركعة الأولى وقام دخل بالركعة الثانية قام للركعة الثانية أو دخل بالسجود، إذا ما داخل بالسجود مال الركعة الثانية يرجع ويأتي بالسجدة. يعني إذا واحد نسى السجدة وبعد ما داخل بركن يرجع ويأتي بالسجدة ويكمل صلاته. أما إذا نسى السجدة ودخل في ركن كما لو دخل في ركوع الركعة الثانية هنا يقضيها بعد الصلاة، يقضي هذه السجدة بعد الصلاة. حسن من واسط يقول ما حكم الفراش لو أجنب الشخص على الفراش؟ إذا الشخص احتلم أو جامع أهله زوجته أو أجنب، المكان اللي يسقط عليه المني، طبعا المني من النجاسات، أي مكان يلوح المني يسقط عليه راح يكون هذا نجس. هذا الموضع سقط على جسمك اطهر جسمك، على ملابسك اطهر ملابسك، على الفراش، على الوسادة، على البطانية، على أرضية الغرفة. هذا المكان اللي سقط عليه المني قد تنجس، يجب عليك أنه هذا الطهرة، يجب عليك الطهرة. طبعا إذا كنت في يعني الطهارة هذه إذا كانت لأمر مشروط بالطهارة، كما مثلا الملابس تريد تصلي بها فالواجب عليك أنه تطهرها، أو جسمك مثلا سقط عليه المني فالواجب عليك أنه تطهر هذا المكان أيضا كذلك. وطبعا إذا كنت أجنبت أنت فالواجب عليك أيضا غسل الجنابة لكل أمر مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف وغيرها. السؤال الثاني يقول عندما نقضي الصبح متى نقضي صلاة الصبح؟ إذا واحد فاتت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح أداء من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، هذا أداء. إذا طلعت الشمس شرقت الشمس راح تصير صلاة الصبح قضاء، لا يجب المبادرة للقضاء، أي وقت تريد تقضي أقضي، بعد ما تشرق الشمس، بعد ساعة، بعد ساعتين، قبل صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، قبل صلاة العصر، بعد صلاة العصر، بالليل ثاني يوم القضاء يجوز في أي وقت. هذا هل واجب الفور في القضاء؟ لا مو واجب الفور، يجوز تأخير صلاة القضاء، يجوز تأخيرها يوم يومين ثلاثة أربعة يجوز، لكن لا تأخرها بحيث يعد تأخيرك هذا تواني وتسامح في أداء الواجب. إذا صار تواني وتسامح في أداء الواجب نعم أنت ارتكبت إثم، لكن أنت إذا ما متواني وما متسامح في أداء الواجب يجوز أنه تأخر القضاء. بتولي من الناصرية نقول أنا أطلب شخص دين، هل يجب علي الخمس؟ بالنسبة لهذا الدين إذا كنت متمكنة من استيفاء الدين، شنو معنى متمكنة؟ معنى أنه متمكنة يعني لو طالبتي هذا الشخص المدين اللي أنت تطلبينه، لو طالبتي وكان عنده استعداد يعطيك هذا المبلغ، يعني عنده استعداد عند المطالبة أنه يعطي المبلغ هذا، فهذا من يجي رأس السنة الخمسية ما تيجي تخمسينه. إذا غير متمكنة من استيفاء هذا المبلغ بمعنى أنه لو طالبينه ما راح ينطيش، فأنت مخيرة إما تخمسي عند رأس السنة الخمسية أو تنتظرين إلى أن تقبضي، إذا قبضتي الواجب عليك تخمسي. أبو علي من البصرة يقول مطلوب صوم وصلاة، يقول أني مريض بالضغط والسكر، بالنسبة للقضاء إذا مطلوب قضاء مطلوب صيام، فإذا قدرت تقضي الواجب عليك تقضي، الواجب عليك أنه إذا ما قدرت تقضي بسبب المرض ومرضك هذا مستمر وما تقدر تقضيها هاي، فتكتب وصية، تكتب وصية أنه أنا مطلوب كذا. أو بالنسبة للصلاة، الصلاة الواجب عليك أنه تقضيها، الصلاة الواجب عليك أنه تقضي هذه الصلاة. أبو محمد من البصرة يقول أفضل الأعمال للميت غير الصلاة والصوم الصدقة، الصدقة جيدة للميت تفيد تنفع الميت، أيضا الذكر، أعمال الخير غيرها، أيضا قراءة القرآن، زيارة الأئمة عليهم السلام وغيرها أيضا من المستحبات، لكن أفضل أعمال أعتقد أنه هي الصدقات، تدفع صدقات لهذا الشخص الميت. أمير من كربلاء يقول عندي 1,000,000 مشغلها وحالته ضعيفة، كل شهر آخذ ورقة، إذا أنت أجريت معاملة بيع وشراء، يعني هاي 1,000,000 دينار عندك العراقي بعتها بعملة أخرى غير الدينار العراقي، بعتها بالدولار، فهذا بيع دولار بدولار بدينار، فتقدر أنت تشترط تتفقون على المبلغ، هاي 1,000,000 مش قد تبيعها، تحدد سعر البيع، سعر البيع إذا قبل الطرف الآخر، إذا قبل هاي المعاملة صحيحة وبيع وشراء وما يجري بها الربا باعتبار أن هذا بيع وشراء ويعتبر من المعدود فما يجري به الربا، أما يجري به الربا. أما إذا لا قرضت 1,000,000 مو بعت 1,000,000، قرضت 1,000,000 واشترطت عليه أنه يعطيك 100 دولار، نعم هاي يعتبر ربا، هذا قرض أنت قرضته واشترطت عليه الزيادة فهذا يعتبر ربا. إذا ما اشترطت عليه، أقرضت 1,000,000 ما اشترطت عليه، هو أنطاك ورقة، ينطيك ورقة كل شهر كل فترة ينطيك، أنت ما مشترط عليه، نعم هاي المعاملة ما تعتبر معاملة ما ربوي، يعني ما يعتبر هذا القرض قرض ربوي. أبو أحمد من البصرة، هل يكفي غسل الملابس مرتين في الغسالة؟ الملابس تارة تكون متنجسة في البول وتارة تكون متنجسة بغير البول، البول يحتاج إلى التعدد، البول يحتاج إلى التعدد، سواء غسل بالماء الكثير الكور أو غسل بالماء القليل، البول يحتاج إلى التعدد. أما غير البول، غير البول مثل المني الدم ما يحتاج للتعدد، مرة واحدة يكفي، مرة واحدة. إذا الملابس هاي تنجست بالبول فالواجب أنه تغسلها مرتين بالغسالة أو بغير الغسالة. الغسالة إذا غسلت الملابس المتنجسة بالبول مرتين وكانت متنجسة بالبول هذا يكفي في طهارتها، إذا غسلتها مرة واحدة كانت متنجسة بالبول غسلتها مرة واحدة، مرة واحدة ما يكفي البول، البول اشترط به التعدد. إذا كان متنجسة بالدم مثلا أو المني ما يحتاج للتعدد، مرة واحدة بعد إزالة العين مرة واحدة يكفي الغسل بالغسالة أو بغير الغسالة. أم فاطمة من ذي قار تقول بنتي عمرها 5 أشهر وتوفت، هل عليها عقيقة؟ العقيقة مو واجبة، العقيقة مستحبة، تستحب العقيقة عن الذكر والأنثى، وتستحب طبعا تستحب العقيقة عن كل مولود سواء كان هذا المولود ذكر أو أنثى. متى تستحب؟ تستحب في اليوم السابع، هي البنتش عمرها 5 أشهر، فيستحب أنه يوم السابع، كان المستحب أنه تسوي لها عقيقة يوم السابع، مستحب مو واجب. إذا ما سويتيها يوم السابع تقدرين بعد يوم السابع تسوي لها. إذا توفت عمرها 5 أشهر وتوفت أيضا يستحب أنه الاستحباب ما يسقط، يبقى الاستحباب هذا، فتسوي لها هسه الآن يستحب أنه تسوي لها عقيقة. العقيقة مو واجبة، مستحبة، هي في اليوم السابع بعد اليوم السابع مستحبة، من توفت أيضا الاستحباب هذا باقي، هذا العمل العقيقة مستحب. انتصار من النجف تقول عندي 600,000 دينار اشتريت بيها ميدالية وبعتها بالأقساط 800، يجوز؟ هذا يسمونه البيع بيع النسيئة، بيع النسيئة، يعني الحاجة هذه نقدي، إذا نقدي تبيعها الثمن يكون بالحال مثل الميدالية هاي، إذا الثمن تبيعها وتشترط أنه الثمن مثلا يكون الآن هذا يسمونه بيع نقدي، يسمونه بيع نقدي. إذا اشترطت أنه الثمن بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين هذا يسمونه البيع نسيئة، البيع نسيئة. البيع النسيئة جائز، الحاجة اللي هي ب600 نقدين تبيعها ب800 نسيئة مؤجل، الثمن يكون دفع الثمن مؤجل، ها